غيب يا عمري وقلبي عليك مغرم صبابة وليلي طويل راغب يا عمري وقلبي عليك مغرم صبابة وليلي طويل وعيوني فيها ألف دليل قلبي بهواكي بطال وعيوني فيها ألف دليل قلبي راغب في قربك.